إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أتتك حسن فامنحهم حسن الضيافة والخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة ليوم الأربعاء. نسأل المولى عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. ويدور حوارنا مع ضيفينا الكريمين حول موضوع هام يتعلق بحاضر أمتنا ومستقبلها، وهو خطر الشائعات على الفرد والمجتمع. ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25-77-51-04. كما يسعدنا أن يكون معنا من الهندسة الإذاعية محمد لطفي، ومخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي. فما هت آية النجوى وضجت آهة الشكوى، يا الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار. الإعلام بوسائله المتعددة له هدف نبيل يتضمن تحقيق العلم بأنباء وأخبار صحيحة، ونشر قيم ومبادئ فاضلة، بحيث ينقل هذه الأمور من أناس إلى غيرهم أو من بيئة إلى أخرى بوسائله المتعددة. فما هي الأسس والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها القائم بهذه الرسالة بحيث يكون صاحب ضمير حي، فلا يذيع أو ينشر خبرا كاذبا، وأيضا لا يرمي بعض الناس بالكذب، خصوصا وأن الحق سبحانه وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بداية التحية لكل السيدات والسادة مستمعي إذاعة القرآن الكريم، وأشكر حضرتك على هذا التساؤل المهم. الإعلام رسالة، الإعلام أداء مهني، وهذا الأداء المهني تحكمه مجموعة من المبادئ التي نسميها في دراسات الإعلام المسؤولية الاجتماعية والمهنية للإعلاميين. أهم بنود هذه المسؤولية أن يتأكد الإعلام حينما ينشر خبرا، سواء هذا الخبر ينشر في صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون أو حتى وسائل الإعلام الجديدة ما يرتبط بها بشبكة الإنترنت، أن يتأكد أن هذا الخبر دقيق. يا دكتور، احنا بنرى يعني على شبكة الانترنت والفيسبوك والتويتر وما الى ذلك، يعني ناس يطلقون الاكاذيب والشائعات بدون روية او تأني، ويمكن تصيب الاخرين يعني في اعراضهم وفي امانتهم وفي يعني وما الى ذلك. بالضبط. الاساس حضرتك انه حينما يمر احد المجتمعات بازمة من الازمات او تخص بالازمات، للأسف الشديد بتكثر عدد الشائعات في هذه الفترة. مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، نظرا لأن كل من يكتب هم أفراد، وليسوا بالضرورة مؤهلين مهنيا. كل فرد يكتب ما يشاء بحرية مطلقة، حينما هنا يكتب دون وزع من ضمير مهني تحدث المشكلة. المشكلة الأخطر اليوم ولم يدرس ولم يتعلم يعني إيه كل مهنة أو ضمير مهني بالضبط. الأخطر حضرتك من هذا أن وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزيون والإذاعة والصحف قد تقع في خطيئة كبرى حينما تنقل عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دون تحري ودون دقة ودون التأكد من مصدر المعلومة التي نشرت هذا الخبر أو ساك. هنا تقع في مشكلة مهنية تتمثل في تورطها في نشر شائعة. في بعض الأحيان تكون هذه الشائعة خبر مختلق لا وجود له على الإطلاق من الصحة، في بعض الأحيان خبر يجزأ يعني جزء منه صحيح وللأسف الشديد كل ما أضيف لي خطأ، مصدر هذه الشائعة غير معلن مجهل، وبطبيعة الحال حينما ينشر على مستوى الرأي العام يحدث قلاقل في المجتمع، قد يضر تماسك الجبهة الداخلية للوطن، قد يحدث ضررا بالغا بالأمن القومي، قد يحدث إلى أن يتصرف الناس تصرفات سلوكية سلبية في توقيت ما، وبالتالي تحري الدقة من مصادر المعلومات المختلفة واجب مهني أساسي على الإعلام أن يقوم به. في حالة لأنه الواقع حضرتك أن ميثاق الشرف وحاليا بيبذل جهد كبير من أكاديميين ومن ممارسين من وسائل الإعلام المختلفة لإعادة النظر في ميثاق الشرف الحالي وتحديثه بحيث يستوعب البيئة الإعلامية الحالية وتفعيل المسؤولية على النقابات وعلى رؤساء التحرير إلى آخره، لأن اللي حصل النهاردة حالة من الانفلات الإعلامي أدت إلى مزيد من نشر الشائعات. مزيد من نشر الشائعات يضر باقتصاد الدولة، يضر بالأسرة المصرية، يضر بالأمن القومي، يضر بتماسك الجبهة الداخلية. إذن علينا أن نفعل ميثاق الشرف الصحفي باعتباره الأداة الأساسية التي ترشد الأداء الإعلامي وترشد الإعلام بحيث لا يتورط الإعلام بوسائله المختلفة في نشر مثل هذه الشائعات. لفضيلة الشيخ أحمد صبري، بعد هذه المقدمة من الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، نعلم أنه يجب على كل من ينقل خبرا أو يذيع خبر أو ينشره في صحيفة أن يكون أمينا، وفي نفس الوقت يراعي مصلحة وأمن المجتمع كما قال الأستاذ الدكتور. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد ذلك يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. ماذا تقولون في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. يعني في البداية، إذا أردت أن تعرف مقدار الوعي في أمة من الأمم فتأمل أثر الإشاعات في هذه الأمة. فإذا كانت هذه الأمة تستقبل الإشاعات دون تحقيق ودون تمحيص، ووجدت أن الإشاعات منتشرة جدا في هذه الأمة، فثق تماما أن هذه الأمة أمة ساذجة فيها عيب، فيها نقص، أمة لا قدرة لها على الإخبار وتمحيص الأنباء. طب إذا كان يعني ساذجة، بنجد بعض المتعلمين والمثقفين ينشرون الإشاعات أو يستمعون إليها بدون تمحيص. ويلفقون للغير. أمة تتمتع بقدر كبير جدا من السذاجة، نقص إيمان، سميه ما تشاء، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية التي تكلمت بها الآن وأشرت إليها تبين أنه في هذه الآية علاج لكل مشاكل الأمة الآن، مش في علاج مشاكل مصر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لو كل واحد فينا قال القول السديد اللي يرضي الله سبحانه وتعالى وسدد في قوله، ماذا يحدث؟ كل المشاكل بتاعت الأمة ستحل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يأتي الإصلاح. نعم، ونحن في حاجة سديدة إلى هذا الإصلاح. ثم بعد ذلك يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الأمانة، فكأنه القول، هذه الكلمة اللي أنا بتكلم بيها حتى أعلم الناس أو أخرج فتوى معينة أو أخرج مسألة معينة أو أردد أكاذيب عن شخص معين، القرآن الكريم وضع برنامج في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة حتى يحارب الشائعة. ولذلك تجد في القرآن وفي الإسلام محاربة الشائعة مش من خلال مصدر الشائعة، لأنه مصدر الشائعة ممكن يكون واحد منافق، ممكن يكون واحد مغرض له أغراض يريد هدم البلد مثلا، بيحقد على البلد، كاره للبلد، فلذلك محاربة الشائع أو منتفع من وراء ما يبث. نعم. محاربة الشائع الإسلام مش من خلال مصدر الشائع، من خلال من يتناقل هذه الشائعة. ولذلك نجد أنه أي أمة، أي فرد، أي جماعة، أي دولة تحارب الإشاعات ولا تنساق وراء هذه الإشاعات، فنعلم تمام العلم أن هذه الأمة أمة صحية، أمة الأخلاق عندها في أعلى درجاتها، أمة رشيدة يكثر فيها العقلاء. حديث مباشر من الحق سبحانه وتعالى إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول فيه رب العزة جل وعلا ويخاطب المصطفى: ولا تخف ما ليس لك به علم. لا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق. نعم. اسمح لي برضو استعادة إضافة لكلام فضيلة الشيخ أحمد، نقطة مهمة جدا. ظروف المجتمع في أي وقت من الأوقات قد تكون سببا في ترويج الإشاعات. يعني على سبيل المثال، ظروف عدم الاستقرار الأمني تجعل لدى الناس هاجس كبير جدا لتصديق الشائعات ذات الطبيعة الأمنية. الظروف الاقتصادية الصعبة وما يتصل بها من نظرة المواد البترولية أو سوء توزيعها أو سوء الرقابة عليها يجعل الناس أكثر استعدادا لتصدير مما يجعل المشكلة تتفاقم وتزداد، والكل يجري من أجل التكالب على هذه السلعة التي علميا يعني المجتمع الأكثر أمية تنتشر فيه الشائعات أكثر. الظروف السياسية أيضا تلعب دور في تصديق الشائعات. يعني عايز أكمل الصورة بشكل متكامل، ظروف المجتمع التي يمر بها عادة، وأنا بأؤكد حضرتك في هذا التوقيت بالذات التي تمر به مصر نظرا لتعدد الأزمات نتيجة فترة التغيير وبعض الأوضاع السياسية والاقتصادية، دائما النصيحة ناس ترشد أداء وسائل الإعلام المختلفة، سواء تكلمنا على قائم بالإعلام بالرسالة الإعلامية أو تكلمنا على الجمهور نفسه المستمع أو المشاهد للرسالة الإعلامية، عليه أن يدقق في المصادر التي يعتمد عليها في الحصول على المعلومة. والمفروض كما قال فضيلة الشيخ أحمد صبري إن إحنا كمجتمع مسلم مؤمن إن إحنا نتكافل فيما بيننا، ولا يعني نتكالب كل منا يقول أنا وبعد الطوفان على السلعة، حتى لو كان فيه نقص في السوق على هذه السلعة بالذات، أليس كذلك يا دكتور؟ هذا هو المراد بالضبط، ولكن إحنا برضو مع في نفس الدرجة بنتكلم عن تثبت المجتمع كله من أي خبر يردد أو يقال. ولذلك معالجة تعالى بقى نربط بين المقدمة وبين الكلام الواقعي الآن. نعم. الإسلام لما جه يحارب أي شائعة ترك مصدر الشائعة تماما، وبيعلم الناس إن هم لا يقولوا إلا الصدق ولا يتكلموا إلا بالصدق، لكن يعالج الشائعة مع الناس. أنتم وسائل نقل هذه الشائعة، فعلينا أن نتثبت. نجد أن القرآن: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والرواية الثانية فتثبتوا. نعم. التثبت من الأخبار، لذلك يجي سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. أي مجتمع يتثبت في أي خبر حتى ننقل أي خبر، لأنه ممكن أكون أنا مذيع أو محاور أو صحفي أو كذا أو كذا أو أي شخص يعني. نعم. تأتي إليه أخبار عن شيء معين فيبدأ في نشر هذه الأخبار دون التحقق منها، ولو أنه قبل أن ينقل هذه الأخبار أو أن يتكلم بها كلف نفسه أن يتثبت منها، إذن بدأنا في مواجهة الشائعات حتى نجنب المجتمع كله مخاطر قد تكون مخاطر على مدار السنين القادمة مثلا. نعم. فالله سبحانه وتعالى نجده يقول: إن جاءكم يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، ده كلام سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وسيدنا علي بيقول: ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن تشبه بالصالحين، واعلم أن من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. طيب، معنا دكتور اتصال هاتفي ومداخلة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عادل أكثر ساعة فيه. حضرتك بتسمعنا من الأول؟ بسمع ومسامع الأستاذ عادل والشيخ أحمد صبري، ربنا يبارك في جميعا ونعم بهما، كلام جميل وعظيم والله. ربنا يبارك فيك يا دكتور. انت طبعا عارف الموضوع، احنا بنتكلم عن خطر الشائعات على الأمة وعلى الأفراد. ماذا تود أن تقول ومعنى يعني عملاقان؟ ربنا بارك الله فيهما يا رب. تحياتي للدكتور عادل والشيخ أحمد الرحمن. جزاك الله خيرا. شكرا. الله يبارك. طبعا معروف أن طبعا بصفة الصنعة تحكم، فالشائعة في الأصل هي عبارة عن أخبار، أو الشائعات عبارة عن أخبار، يعني هي إلى الكذب أقرب منها إلى الصدق. وهذه الأخبار يروجها أصحابها طبعا لغرض سيء، أو لإحداث فوضى، أو لترويع الناس، أو غير ذلك مما نراه في مثل حالتنا. نعم. ويتوقف تطبيق هذه الشائعات على وعي الناس، كما قال الدكتور والشيخ أحمد، على وعي الناس وفهمهم، لأن الذين يروجون لهذه الشائعات يعتمدون على عدة أمور، منها طبعا سيطرتهم على بعض أو أهم وسائل الإعلام المرئية والمسمع والمقروءة وغير ذلك. وطبعا كما قال الدكتور عادل، يعني هم يحتاجون الى ميثاق شرف، لان بصراحه ما نراه وما نسمعه هو كذب في كذب. وللاسف ان هذا الذي يروج لهذه الشائعات الكاذبه لا يعلم انه يرتكب لكبيره من اكبر الكبائر، وهي الكذب. نعم. والكذب من اخبث الصفات واقبحها في الاسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول: ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. إلا الكذب. لا يجتمع الكذب والإيمان في قلب مؤمن أبدا. ثم تلا قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. نعم. بل الحق تبارك وتعالى يعني يحذرنا وينبهنا، بل يصف أمثال هؤلاء بالفسق. الناس مش واخدة بالها. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق، فاسق، خلي بالك، بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن فالذي يعني يروج مثل هذه الشائعات الكاذبة هو في درجة الفسق، فماذا بعد بينه وبين الإيمان؟ شعرة واحدة. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم أو تهوي به في النار 70 خريفة. وقال: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإحنا يعني مشكلتنا يعني عايزين تربية إسلامية وثقافية من جديد، يعني الناس مش واخدة بالها، يسمع الخبر ثم يتناقض، وهذا ويضيف إليه: ليته ينقل الخبر الكذب كما هو، بل شوف القرآن بيقول إيه، يزيد عليه. إذ تلقونه، شوف تلقونه يعني تتناقلونه كذبا وبهتانا دون تثبت، بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شكرا يا دكتور وجزاكم الله، عشان بس الوقت، وإن شاء الله يعني يكون لك لنا معك يعني اتصال ولقاء أكبر من ذلك. الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، نأخذ من كلام الدكتور عبد الفتاح أبو الفتوح ونقول إن سمة الكذب والتلفيق وإطلاق الشائعات هي سمة غير المؤمنين، بل هو إنه قال: لا يجتمع هذا وذاك في قلب مؤمن. يعني ومن أخطر الرذائل التي يتسم بها رجل الإعلام وصاحب الكلمة محاولة إثارة الناس دون وجه حق، وكم أصيب من جراء ذلك كثير من الناس بالأمراض النفسية وتشويه الصورة والتجريح. وفي بعض الأحيان يأتي القانون ليعطي حق الدفاع عن النفس أو حق الرد، ولكن أي رد هذا بعدما أصابه من جراء ذلك؟ فماذا نقول لهؤلاء؟ للأسف الشديد، حينما يجذب الإعلامي ولا يدقق فيما ينشره ويتورط في نشر الشائعات والأكاذيب، لا يتصور كم الكوارث التي يتورط في إحداث تأثيرها. للأسف الشديد، الاغتيال المعنوي للعائلات والاغتيال المعنوي للشخصيات يجعلوا عرضة لأمراض نفسية واجتماعية لا حدود لها. يعني لما يكون قضية أمام القضاء يا دكتور، والقضاء بيفصل فيها وليس له مصلحة يعني في هذا أو ذاك، ألا يجب علينا أن نترك القضاء يأخذ مجراه وبعد ذلك هذا هو هذا هو الأساس؟ لكن تحت بند محاولة بعض الإعلاميين السبق الصحفي، للأسف الشديد يأتي ذلك على حساب الدقة الإعلامية. صحيح حق الصحفي أن تتوفر لديه المعلومات، أن توفر له أكاذيب الدولة المعلومات، في توقيت ما يحتاج القضاء إلى عدم النشر على الرأي العام في مرحلة من مراحل البحث في هذه القضية. نعم. حتى المتهم له حق المحاكمة العادلة، وأحد بنود المحاكمة العادلة ألا ينشر إعلام خطأ لأنه يتهمه ربما في بعض الأحيان بما ليس فيها أمام الرأي العام. نعم. الفارق حضرتك الجوهري بين محاكمة القضاء ومحاكمة الإعلام. أنا محاكمة الإعلام الشيخ أحمد أمام الرأي العام، فإذا ما أساءت لشخص وهو لا يستحق هذه الإساءة فاغتالته معنويا. حتى لما يأتي إلى الرد عما قال ممكن يرد في مساحة، في صفحة داخلية أو في وقت يسمع غير الذي سمع بالضبط، وهو أصابه ما أصابه يعني من جراء هذه الشائعة. ميثاق الشرف الصحفي في هذه الحالة يؤكد مرارا وتكرارا على أهمية ثلاث حاجات أساسية. نعم. ألا ينشر الإعلامي خبرا مجهلا، بل يجب أن ينسبه إلى المصدر الذي أطلع به بهذه المعلومة أولا. ثانيا حتى نستطيع ان احنا نسأل هذا المصدر من اين اتيت بهذه المعلومة، في المعلومة ويدقق في الخبر ويدقق في الحدث قبل ان ينشره على الاخرين، خاصة في المسائل الجوهرية والمسائل التي تمس امن المجتمع واستقراره واخلاقياته وتقاليده. نعم. الشيء الثالث هو اهمية المحاسبة من جانب مؤسسات الاعلام في حد ذاتها. احنا بنسميها حضرتك الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية بمعنى أن الإعلامي يعي جيدا أخلاقيات مجتمعه، يعي جيدا مبادئ دينه، يعي جيدا مصالح أمن الدولة العليا، يعي جيدا كل هذه الأمور. هذه واحدة. أما الثانية، المؤسسة الإعلامية عليها دور كبير جدا في أن تنمي المهارات الإعلامية والمبادئ المهنية التي ينبغي الشباب المتخصص وعارف يعني الإعلام وفاهم يعني ميثاق شرف الإعلام. واسمع لحضرتك في نقطة مهمة جدا، في بعض الأحيان أصبحت مهنة الإعلام مهنة من لا مهنة له، دون أن يتلقى دراسة في الإعلام، دون أن يتلقى أي برنامج تدريبي، دون أن يتلقى مجرد حضور ورشة عمل تتصل بالمهنة. في بعض المؤسسات الصحفية ولا يمتلك كرنيه صحيفة ولا كرنيه مؤسسة إعلامية، وبالتالي حضرتك لا يفهم مبادئ المهنة فيتورط في نشر الشائعات وأكاذيب تضر بالأفراد وتضر بالمجتمع. سبحان الله العظيم. يعني نعم. كلام أستاذنا الكريم الدكتور عادل بيتواءم ويتناسق مع منطوق القرآن الكريم. نعم. علشان أي مصدر يتثبت من الخبر اللي بينشره القرآن بيقول لنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كلمة أذاعوا كلمة إعلامية بحتة. نعم. ولو ردوه، والإذاعة جات من هنا بالضبط. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم المسؤول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن التثبت في الخبر، أي شخص يريد أن ينقل خبر مع معرفته بخصائص المجتمع اللي هو عايش فيه، عليه أن يتثبت وأن يرجع الأمر إلى صاحبه. بالإضافة عليه أن يتفكر في محتوى الإشاعة. يعني أنا سأتكلم مثلا في قضية من القضايا، سننشر خبرا مثلا أو سمعنا خبرا كذب، علينا أن نتفكر في الإشاعة. استمعنا إلى أستاذنا الدكتور الكريم وهو يتكلم معنا الآن، دكتور عبد الفتاح. نعم. الدكتور عبد الفتاح هو يتكلم عن قول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم. هو الإنسان بيتلقى الأخبار بلسانه ولا بأذنه؟ أذن. شوف ربنا بيقول إذ تلقى، ده هو هنا لغى الأذن يعني، ده أنت بتفكرش خالص. نعم. ده أنت غيبت عقلك تماما وبدأت تعيش مع الناس في اللي هم بيقولوه، فبدأت تتكرر الكلام والإشاعة فأصبحت مصدر من مصادر إشاعة هذه الإشاعة، وأزيد عليها وأصدق نفسي فيما أقول. بالضبط. لأنه الإنسان خلاص بدأ يصدق نفسه في هذا الكلام، ولذلك ربنا بيقول لنا في القرآن إذ تلقوا عن حديث الإفك، عن خبر الإفك في أم المؤمنين العفيفة الطاهرة الصديقة بنت أم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فربنا بيقول إذ تلقونه بألف، يعني الرسول لم يسلم من الشائعة وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فسبحان الله العظيم، ربنا بيقول انه ما تغيبش عقلك، فكر في الخبر هل هو صحيح والعاقبة بالضبط، وستحاسب بالضبط، والحق سبحانه وتعالى لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم. لذلك من تكلم في عرض أم المؤمنين سيدة عائشة لو تفكر لدقيقة واحدة سيجد انه من أمحل المحال أن تقع أم المؤمنين في بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر جهاد. معنا اتصال هاتفي آخر من رجل التعليم الأستاذ محسن هنيدي، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بك. أهلا بك يا أستاذ عادل. إحنا بنتحدث عن خطر الشائعات. نعم. على الفرد وعلى المجتمع. نعم. ومعانا يعني ضيفان عزيزان كريمان عالمان فاضلان. نعم. ماذا تود أن تقول في ذلك؟ أحب أن أنا أقول لسعادتك أن الإشاعة المغرضة آفة المجتمع. نعم. تعمل على تدميره وتفكيكه والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد. والتفكيك دي مهمة جدا عشان يعلق عليها الأستاذان. نعم. لا يؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج وتقدم المجتمع ويمزق وحدته الوطنية. ولذا قد أمر الله سبحانه وتعالى أن نتحرى الدقة عند سماع أي خبر والتأكد منه ومن قائله ومن مصدره. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحجرات الآية 5: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تأكدوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب علينا ألا نندفع وراء الخبر الكاذب حتى لا نندم، وأن يكون لدينا الدليل واليقين القاطع على صحة الخبر نتأكد منه حتى لا نختلف فيما بيننا. نعم. ونقع فريسة للإشاعات الكاذبة المغرضة والمدمرة للمجتمع. وقال الله: شر الفتنة وحفظ الوطن والمجتمع وكل المغردين والحقدين على مصر. آمين يا رب العالمين. يا رب. وشكرين لك يا أستاذ محسن على هذا الاتصال، شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ أحمد صبري، حذر الإسلام من مخاطر الشائعات الكاذبة، وأمامنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة. نعم. وإلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ويقول أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حتى لو كان هذا الخبر صادقا. فلا يجب أن احنا نشيع الفتنة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. نعم. ومن مفهوم المخالفة يا دكتور، نعلم أن من لم يقل خيرا ليس بمؤمن ويستحق عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ماذا تعلقون على ذلك؟ يعني وحق الرد مدفون للجميع، يعني حضرتك علمك أنه سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى في آية سورة الحجرات كما استمعنا من أخينا المستمع الكريم جزاه الله خيرا: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق. سبحان الله العظيم، كأنه ناقل الأخبار من غير تحقق ومن غير أن نتأكد أنها صحيحة أو غير صحيحة، فاسق. بالإضافة لإيه؟ والفسق دي صفة سيئة ضبط. بالأصل في أمر آخر. نعم. أستاذ عادل، وهو: هل هذا الخبر مع صدقي فيه، هل هذا الخبر سيساعد في استقرار المجتمع ولا سيساعد في إشعال نار الفتنة في المجتمع؟ قد أكون صادقا في خبري ومع ذكري للخبر وأنا صادق 100%، أقول هذا الخبر بهدف زلزلة المجتمع، إشاعة الفتنة في المجتمع بين فريقين، بين مسلمين ونصارى مثلا، وأنا صادق بين مسلمين الخبر. ومسلمين يعني نعم. رأينا يعني بالأمس القريب يعني قاتل وتحديد. نعم. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال صادف أهله، وليس كل ما يقال صادف أهله قد حان أوانه. يعني إيه؟ يعني في وقت أنا أنشر فيه الخبر في هذا التوقيت لا يعود بأضرار، مثلا على الاقتصاد مثلا، أو على وضع البلد السياحي أو الوضع السياسي أو الوضع الأمني، لكن أكون صادقا في خبري وأنا أقول بحجة أنني صحفي وأنني إعلامي وأنني إذاعي أنشر هذه الأخبار وأبين حال البلد وأبين مثلا الترهل الأمني الموجود، فأبدأ في إعطاء الضوء الأخضر لأصحاب الإفساد في الأرض يتفضلوا، وأعطي صورة سيئة في الخارج عن وطني فيمتنع حتى يعني أفواج سلاحية قادمة مثلا مثلا عند المحافظات. إحدى القرى بالأمس القريب من يومين تقريبا أمسكت 2 من اللصوص، فقاموا بقتلهما وقاموا بتعليقهما على أبواب القرية. طبعا الموبايلات ما شاء الله الهواتف اشتغلت، صورت الموضوع، النت اتملى كله، وصلت إلى صورتنا الآن أمام العالم كله. هل المجتمع المصري الآن الذي يريد، لأنه لا قيام إطلاقا، أنا أرى دكتور أن المجتمع المصري مجتمع فضيلة، مجتمع خير، وسيظل كذلك ونصر بالذات. يعني لم تكن هكذا ما وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير فيها وفي أمتي إلا أهل مصر بالضبط. والخط البياني للإسلام لم يكن في عنان السماء إلا بنصر وبأهل نصر. نعم. وكانت لهم بصمات واضحة من بداية سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. إلى مبعث سيدنا النبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم. بنقول إنه قد أكون صادقا في خبري ومع صدقي أنا لا أقوله إلا من أجل إحداث البلبلة. وهذا لا يقدح في عقيدة من ينبض الله يقول يعني هو رجل يقول أنا مسلم. نعم. أنا مؤمن. نعم. وهو هنا خالف حقيقة الإسلام والإيمان. نعم. إنه يكون رجل صادق. نعم. ولا يعني ويتحرى الصدق في كل شيء. ولذلك الله يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم. ما هو الهدف؟ نعم. من إن أنا أقول هذا الخبر أو أنشره. أيضا مهم جدا حتى أربط بين الحديث حاجة بتقوله إنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، إنه علشان ترتفع الدرجة عند الحق لا بد أن أتفكر في عواقب الإشاعة، لا بد أن أتفكر في عاقبة هذه الإشاعة التي أقولها والأضرار التي ستحدث. أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حينما خرجت المحكمة وبرأت أشخاص نعم من تهم معينة كانوا في النظام السابق من حيث كثير الإعلام تكلم عن هؤلاء الناس، أنا لا أبرئ هؤلاء الناس. نعم. ولا أتهمهم، لكن يا أخي أدبيا ودينيا وعقائديا يا أخي لا أتكلم عن شخص إلا بتهمة، ولا ألصق هذه التهمة بهذا الشخص إلا بعد أن يقول القاضي كلمته، لأن هذا الشخص يعني له أبناء وله أحفاد وما إلى ذلك. واسمح لي أستاذ عادل أوضح النقطة في منتهى الأهمية، أن مصدر الشائعة الأكثر خطورة لا تنبع بالضرورة من الداخل، ولكنها في أحيان كثيرة تأتي من الخارج. الفوضى الخلاق، أجهزة المخابرات الخارجية. لا وإحنا بنلقط الخير. لا معلش يا دكتور، أقول لك ده أنا سمعت النهاردة في الفاينانشال تايمز أو نيويورك تايمز أو مش عارف إيه، كأن هذا كلام مصدق وقرآن أنزل وما بنصدقش بعض. بطبيعة الحال السياسات الخارجية للدول ترتبط بوسائل إعلامها وتدرس جيدا أجهزة المخابرات الخارجية واقعك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتلعب جيدا على وتر الشائعة وتوظيفها. ولا دكتور رجل متخصص، الشائعة الكاذبة لها طرفان، مرسل ومستقبل. المرسل يبث والمستقبل يقبل الشائعة أو لا يقبلها. نعم. إذا قبلها دون روية وسلم بها شارك في الإثم. نعم. دكتور الشيخ أحمد الصبري هيقول يعني هو مشارك في الإثم لأنه قد يروجها ولم يحصن نفسه وأهله وأبنائه منها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم. فهل يقبل من يستقبل الشائعة أن يسيء أحد إليه بنفس الأخبار الكاذبة التي تفسد المجتمع والعلاقات بين الناس أو تساهم في تعطيل الإنتاج والمصانع وتغلق الشوارع؟ ماذا تقول في ذلك أيضا؟ أقول في ذلك عن عدد من الأطراف المشتركة في ترويج الشائعات. إذا ما كانت هذه الجهة لها مصلحة داخلية أو جهة خارجية، فبطبيعة الحال الشائعة تعبر عن مصدر يستهدف إحداث قلق معين داخل المجتمع لتحقيق مصلحة خاصة. نعم. يعني الكثير من الشائعات إذا ارتبطت بجهات داخلية فلها مصلحة ما تود تحقيقها، تختار الوقت المناسب، تختار الكلمات المناسبة، تختار المصادر الناقلة التي تروج لها سرعة هذه الشائعة. وهذه الناس الذين يعني لهم مصلحة لا يخافون الله، لا يخافون لأنهم الله. لا يأخذون في الوطن ولا في المجتمع إلا لا يقولون إلا ولا ذمة ولا ذمة. نعم. نعم، لأن هدفهم هدف مادي أو شخصي، وهذا إن شاء الله سيكون له عقاب وخيم. نعم. عند الحق سبحانه وتعالى. هذه المصادر التي تروج للإشاعة سواء كانت مصادر خارج الدولة أو مصادر داخل الدولة تستخدم وسائل الإعلام وتستخدم وسائل الاتصال المباشر بالناس لنقل هذه الشائعات بأكبر سرعة ممكنة. قد تستخدم التلفزيون، قد تستخدم الإذاعة، قد تستخدم الصحف، قد تستخدم التكنولوجيا الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا إلى آخر ذلك من وسائل. بعض الناس يعني يبث على مواقع التواصل الاجتماعي كلام على ألسنتهم وعلى ألسنتهم ويأتون وينفون أنهم قالوا هذا الكلام. طبيعة الحال الجريمة يعني الإلكترونية لها أبعاد كثيرة، ولكن وسائل الاتصال الحديثة سريعا ما تروج لهذه الإشاعات وتنشرها في المجتمع في دقائق معدودة. أيضا تستخدم التجمعات البشرية الكبرى لنشر مثل هذه الشائعات. ننتقل إلى الطرف الأخير ألا وهو الرأي العام أو المستقبل لهذه الشائعة. كما ذكرت هناك ظروف قد تشجع الناس على تصديق مثل هذه الشائعات وتدفعهم إلى ارتكاب سلوكيات سلبية، لكن هذا غير مقبول. مهما كانت درجة التعليم التي ينعم بها الفرد ومهما كانت درجة ثقافته، فعليه تحري الدقة وعليه ألا يتورط في نشر خبر كاذب من الأساس غير دقيق، إشاعة قد تضر بفرد، قد تضر بأسرة، قد تضر بمجتمع. يعني أضرب بالمجتمع دكتور سوف يطالها شرره بطبيعة الحال، سوف نتأذى منها حتى المستفيد من هذه الشائعة. ولتعلم حضرتك أن مصادر الشائعة وخاصة الشائعة القادمة من الخارج، اللي أنا أقصد مصدرها من الخارج، أجهزة المخابرات الخارجية للأسف الشديد في بعض الأحيان تستخدم بعض المناطق الحساسة لضرب مثل هذه الشائعة، بمعنى ان هي شيخ احمد تستخدم اما وتر امني او الحالة الاقتصادية او حالة عدم الاستقرار او امور تتصل بالشرف الى اخره، وتعلم جيدا ان مثل هذه الشائعات ستحدث كوارث في بعض الاحيان، وهذا هو الهدف الذي في بعض الاحيان تنجح الشائعة للأسف الشديد في تحقق. وبالتالي بندعو افراد المجتمع وندعو الاسر وندعو قادة الرأي في هذا المجتمع وندعو الائمة الى اخره ان يوعوا الشعب المصري مرارا وتكرارا بمخاطر الشائعة وضرورة التثبت وضرورة التيقن، لأن انتشارها في وقت صريح قد يهدد المجتمع بأسره. وأنا أدعوهم إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أولادهم وفي مجتمعهم وفي وطنهم. فضيلة الشيخ أحمد صبري، من الأمور الواجبة على كل مسلم أن يبتعد عن إطلاق الشائعات دون روية أو أناه، وأن ينأى عن دعاة الفوضى الفكرية والسياسية والثقافية، أيضا الثقافية الذين يحاولون الصعود إلى مجد الشهرة من أوعر السبل، فيرمون الشرفاء ويفسدون العلاقات ويمزقون أواصر الأخوة الإنسانية داخل المجتمع، بل ويفتون هنا نأتي إلى يعني أهل الفتوى ويفتون بغير علم أو من يدعون ذلك، بما يؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى، ولم يستمعوا إلى قول رب العزة في الآية اللي حضرتك قلتها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رسالة بقى توجهها للدعاة والعلماء ومن يجلسون في الفضائيات يفتون في الإسلام. يعني احنا في مثل هذه الاوقات العصيبة اللي احنا بنمر بيها بنذكر بعضنا البعض بان الله سبحانه وتعالى عرض هذه الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. نعم. فمش مجرد ان انا قرأت كتاب ولا علاقة لي بحسن انزال النص في ارض الواقع، او بحجة مساندة شخص ما، او بحجة مساندة فكرة ما. العلماء بيتكلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يفصلون في مسائل الحياة، قالوا لابد أولا أن نأتي بالدليل ثم نعتقد بعد ذلك حتى أنشر هذه الأخبار، لكن احنا بنعتقد وبعدين إيه؟ نستدل على ما نعتقد. قد أعتقد شيئا غير صحيح يا أخي، قد أعتقد أنه في شخص كويس وهو ليس بهذه الصورة، فأبدأ أدافع عن أخطائه وعن عيوبه وأبدأ أحضر بعض الفتاوى بعد ذلك. فهذا ليس من دأب العلماء، بل من دأب العلماء أن نحضر الدليل أولا ثم بعد ذلك نعتقد بناء على مجيء الدليل. بعض إخواني بنجلس على الشاشات والتقدم العلمي اللي ربنا ادهولنا، للأسف الشديد مجرد أن أقرأ كتاب أو كتابين أبدأ في إصدار الفتاوى دون إنزال للنص في أرض الواقع، وقد عانينا. ما هو لا يفهم يعني إيه إنزال النص في على أرض الواقع، ولا يدري يعني المصلحة العامة أو درء المفسدة مقدم على لا يفهم هذه القواعد الفقهية يا دكتور. ولذلك احنا بنقول بننادي بأعلى أصواتنا إنه هذا الحصن الرائع اللي احنا تعلمنا فيه واللي العالم كله بيحترمه، حصن الأزهر الشريف، لابد أن يكون له كلمة الآن. يعني إلى متى سنظل فضيلة شيخ الأزهر رضي الله عنك وأرضاك، إلى متى سنظل لا قناة لنا وهذه القنوات تبث هذه الإشاعات آناء الليل وأطراف النهار؟ لابد أن يكون لنا باسم الأزهر قنوات تخرج على الناس تعلم الناس ترد هذه الإشاعات تواجه هذه الأمور. يا دكتور المفروض أن احنا نعطي لكل ذي حق حقه. نعم. احنا بنعطي للطبيب حقه في انه يعني يعطي الدواء في مجال تخصصه. بالضبط. احنا عندنا كلية اصول الدين، عندنا كلية الشريعة، عندنا كلية الدعوة. كل يعني انا ارى طبيب يترك الطب لكي يعمل بالدعوة، ارى مثلا خريج مش عارف ايه ماشي يقول وتوكل على الله، ولكن لا تفدي من خلال السبل المشروعة لذلك حتى تصل الى افضل الدرجات التي من خلالها تستطيع ان تبلغ رسالة الله. نعم. سبحانه وتعالى. فبنقول لاخواننا جميعا انه لا بد ان نرد الامور الى مصادرها الاصلية، والله سبحانه وتعالى قال هذا في القرآن الكريم: وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر. لابد يا أخي أن نرد الأمور إلى نصابها، إلى أصلها، إلى أهل الذكر. نعم. محددة بالضبط يعني واضحة. نعم. واضحة، واضحة المعنى. وأيضا لابد علينا سواء كنت مصدر أو متلقي للشائعة لابد من كتمان الشائعة وعدم الحديث عنها. يعني يجب أشوف فيها لها أضرار أو ملهاش أضرار لو أفادت المجتمع، يجب كتمان الشائعة. نعم. انظر إلى قول الله عز وجل في سورة النور: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. انظر إلى الآية الكريمة: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. إذن يجب أن إحنا نكتم الأخبار الكاذبة، أخبار الإشاعات، سواء كنت مصدر حتى لا صادقة ولكنها تضر. قلنا نتخيل الوقت المناسب لإخراج هذه المعلومة في أرض الواقع. نعم. لأنه في مثلا أنا كنت بقول من شوية أنه الاقتصاد المصري الآن في سنة 2013 ونحن في هذا الوقت لا قيام للاقتصاد المصري من غير اقتصاد خارجي. نعم. كيف يأتي إلي رجال الأعمال وهم يشاهدون عوان آلات القتل كما نعلم؟ بالضبط. آلات القتل مثلا قتل الضابط الرجل الذي كان يدافع عن البنك ومجرد أنه شك في أشخاص معينين فقاموا بقتله وتصفيته. نعم. الشرطة. بالضبط. نعم. بالضبط. ولذلك أمثال هذه الأشياء يجب على المجتمع كله أن يكون صفا واحدا من أجل لو أن المجتمع يريد أن يصل إلى حياة كريمة، إلى زيادة في المرتبات، لابد أن نتحد معا ضد إشاعة الإشاعات ونعلي مصلحة الوطن قبل المصالح الذاتية أو الشخصية. الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار أيضا مالك الصحيفة أو القناة التي تنشر أو تبث الإشاعات والأخبار الكاذبة، أليس مسؤولا أمام القانون والمجتمع عن ذلك؟ وماذا تقولون عن تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي؟ ماذا له وماذا عليه في هذه الفترة بالذات التي يمر بها الوطن الغالي مصر حتى نصل جميعا بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان؟ دعني أصارح حضرتك بأن مصر اليوم تعاني فوضى في الإعلام، تعاني ارتباك غير مسبوق، تعاني حالة من الانفلات الإعلامي. هذه الحالة لا يرضى عنها الجميع. سباق. نعم. وترتب على ذلك حضرتك ما يسمى بتشويش الرأي العام. الرأي العام المصري تختلط لديه الأمور، قد يصيبه بعض الإحباط نتيجة هذا الأداء الإعلامي. اتصلت بي يعني واحدة امبارح من مستمعات إذاعة القرآن الكريم، فقالت: أنا حينما أجلس أمام التلفاز وأشاهد الفضائيات سكري يرتفع، الضغط يرتفع. قلت لها: أحسن حاجة أنت تروحي تنامي كده على السرير وتسمعي إذاعة القرآن الكريم، لأن احنا بنبتعد بنحاول أن احنا نبث الهدوء والطمأنينة في قلوب الناس حتى يناموا وهم يعني في راحة وفي راحة وهدوء. ليس هذا فقط يعني إن أذنت لي أستاذ الدكتور أنه الجزئية دي بالذات يجب على ولي الأمر أو القائم على تنظيم هذا الموضوع أن يعمل على إغلاق هذه المنابر التي تثير الشائعات في المجتمع كله. يعني هي فضلت الشيخ أحمد عفوا، يعني هي المسألة لا تتصل بالإغلاق كحل للمشكلة. لأنه الإعلام، حرية الإعلام مطلوبة أن الإعلام رافض رئيسي يكشف أي فساد في المجتمع. ده كلام ولكن ده كلام نحن ندعو لكن من هو ضابط بين الحرية المسؤولة أنت حر ما لم تضر وهو ويبقى السؤال أنت حر ما لم تضر بالضبط ويبقى كيف ما هي الآليات التي تضمن لنا حرية مسؤولة لوسائل الإعلام. هذه من وجهة نظري تحدث فيها المتخصصون والخبراء وأشاروا علينا بأربع مسارات رئيسية يحتاجها المجتمع المصري حاليا. أهمها المسار التشريعي الذي يحدد لنا آليات الضبط والترشيد في الأداء الإعلامي. المسار الذاتي الخاص بميثاق الشرف المهني في مهنة الإعلام. يعني هذه النقطة يعني تحتاج منا يعني إلى تركيز. ميثاق الشرف المهني الأساس فيه فضيلة الشيخ أحمد إنه كل مهنة من المهن لديها كود مهني وميثاق شرف ينظم المهنة ويدعو العاملين بهذه المهنة إلى الامتثال لهذه الأخلاقيات. وإذا خالف نأتي للمسار التشريعي. في هذه الحالة إذا وقع في جريمة السب أو القذف أو نشر أخبار غير مدققة فإن القانون أساءت للمجتمع يفعل القانون. القانون يعني محاسبة المخطئ. طيب لحظة هنا المخطئ هنا لو مثلا لو جئنا بقول الله عز وجل لأن الإعلام دور مهم جدا في تسليط الأضواء على أخطاء مثلا المسؤولين والإعلام كان له دور كبير جدا في الأيام السابقة مثل ما له عليه أيضا. يعني له حسنات كثيرة لا ممكن هذا أبدا بأي حال من الأحوال. لكن الفئة التي نتكلم عنها هي الفئة التي تريد أن تحدث بلبلة في المجتمع. يعني ربنا ادالك محطة فضائية, ما معنى أنك أنت تسخر هذه المحطة الفضائية في الهجوم على شخص معين على سين أو صد من الناس أو تهجم على إنسان. هذه المحطة أعطاك الله إياها أو هذه الإذاعة أو هذه الصحيفة ليست مسخرة لفضيحة سين أو صاد, هي مسلطة على كشف الأخطاء التي يقع فيها فلان وفلان. ولذلك النص القرآني ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة في أحزاب بالضبط والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذن القرآن تكلم عن فئة معينة هي التي تقوم ببث الإشاعات الكاذبة اللي هو المسار التشريعي. نحن لا نقول أبدا بتكميم الأفواه أبدا بأي حال من الأحوال, بل إن الإعلام له دور كبير جدا في حماية المجتمع نفسه. يعني مثل ما أتكلم عن نموذج يشيع الأكاذيب. هو النموذج إحنا بنأخذ السلبيات. نعم. إحنا حضرتك يعني لاستكمال هذه النقطة نحتاج أربع مسارات رئيسية: المسار المهني, ميثاق الشرف المهنة, الكود الأخلاقي الذي يحكم أداء الإعلاميين في أداء وظائفهم. ونعطي دورا للنقابة المنظمة لمهنة الإعلام أن تحاسب أعضائها في هذا الخطأ. أنا كنت لسه يعني أتكلم عن المفروض أن طالما فيه نقابات تفعل وتفائل لماذا؟ الإعلامين لا يشتغلوا النقابة حتى الآن. حينما تفعل دور نقابة الصحفيين وإن شاء الله قادما نقابة الإذاعيين والتلفزيونيين تفعل دور النقابة, هذا يعني أنك تضبط أداء المهنة وترشد الأداء الإعلامي. أيضا يتصل بالمسار المهني تكثر من برامج التدريب ومن ورش العمل ومن المؤتمرات. هذا الدور يقع أيضا على عاتق كلية الإعلام وأيضا وغيرها من المؤسسات الإعلامية. نعم هذا هو حتى لو بالمقابل يعني مسار الضبط الذاتي للمهنة. أيضا المسار التشريعي اللي هو بيحدد أخطاء الإعلام وآلية المحاسبة في حالة خطأ الإعلام. المسار المهم أيضا الذي ينبغي التركيز عليه في الفترة القادمة هو المسار الشعبي. دور الشعب من خلال جمعيات المجتمع المدني, جمعيات حماية المستمعين وجمعيات حماية المشاهدين وجمعيات حماية القراء وبحوث الأكاديميين. جمعيات موجودة نعم بدأت تظهر بالفعل, ولدينا جمعيات لحماية المشاهدين وده تطور معاصر إيجابي في المجتمع المصري. كافة هذه الجمعيات لها دور أيضا حينما تصدر تقارير وهذه التقارير تحرك بعض مؤسسات الإعلام لدورها السلبي في المجتمع وبعض الممارسات المهنية غير المسؤولة, لها دور في عملية التوجيه والضغط الذاتي أيضا لمهنة الإعلام. إذن نحن نقر بأن حرية الإعلام مطلوبة لأنها تكشف أخطاء كثيرة في المجتمع, ولكن يقابل هذه الحرية مسؤولية ويقابلها واجب وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم وهذه المسؤولية تتحقق كما ذكرت لحضرتك من خلال المسار المهني والمسار التشريعي وآلية الضبط الذاتي للمهنة وكذلك المسار الشعبي. وهناك دور للرأي العام في هذه المسألة, لأنه ما حدث أو ما يحدث الآن في مصر ما يسمى بتشويش الرأي العام. ذكرت حضرتك على سبيل المثال أستاذ عادل أن بعض الناس بيحدث لهم إحباط نتيجة مشاهدة لا هؤلاء يعني حتى في الأهرام المعارضة قرأنا أحد علماء النفس يقول إن نسبة المرض النفسي زاد بنسبة 30% أعلى من قبل من ذلك. نحتاج إلى آلية متابعة للتحليل نبني على هؤلاء الناس يعني نحتاج. سنسأل يوم القيامة عن ذلك لأن الإعلام ده برضو أمانة. نعم أمانة الكلمة. طبعا أمانة الكلمة حضرتك. والأمانة لا تطفأ إلا النفوس الكبيرة لأنها عمل في إخلاص وجهاد في صبر وعبادة لمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يأخذ عليها الجزاء من الحق سبحانه وتعالى. حضرتك كل كلمة مسموعة أو مشاهدة أو مقروءة هذه أمانة ولكن ينبغي ألا نترك المجال هكذا. نحن نحتاج إلى آلية للمتابعة والتقييم لأداء الإعلام المصري حتى تكون لدينا المقدرة على تحصين أنفسنا. نعم تحصين. نعم تحصين للمجتمع وتحصين لأفراد وتحصين للأسر وهذه الآلية ينبغي أن تضمن لنا ترشيد للأداء الإعلامي. نعم. إذا ما كانت هناك أخطاء وأخطاء مستمرة لدى بعض القنوات ولدى بعض البرامج ولدى بعض الإعلاميين تصدر تقارير شهرية أو ربع سنوية تشير إلى بعض الأخطاء اللي موجودة في الأداء الإعلامي وينبغي أن يرشد هذا الأداء. أتصور أن احنا محتاجين حضرتك في الفترة القادمة في مصر أن نسير في المسارات الأربع في ذات الوقت حتى نرشد الأداء الإعلامي. فضيلة الشيخ أحمد صبري يقول رب العزة وقولوا للناس حسنا يعني يجب أن يكون القول صادقا والموضوع الذي يقال يصلح المجتمع ولا يضره ولا يفسده. هذا الموضوع يجب أن يشتمل على القيم الفاضلة والآداب الراقية والفكر الأصيل والثقافة حتى لا يقال أن فيه محاربة للثقافة يعني الثقافة الرفيعة وأن يبتعد عن كل ما يؤذي العقيدة أيضا لأن ديننا الإسلامي لا يدعو إلا إلى خير الإنسانية ولا ينشد إلا سعادة الناس وبذلك يجعلنا إخوة متحابين ويقول النبي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يعني تدلو بدلوك في هذا. بالنسبة لهذه القضية طبعا يعني الله سبحانه وتعالى حينما قال في القرآن وقولوا للناس حسنا نجد أنه هناك أمر من الله سبحانه وتعالى أنه علينا أن نعمل على غرس الروح المعنوية العالية في الأمة وأن نتجنب تسليط الأضواء على الأخطاء وأن نعمل على إشاعة روح الإيجابية بين الناس وأن نتخير ما يقال وما يشرح على الناس. أما الحديث بلغة الانفعال وبلغة السب وبلغة اللعن وهذا قد شاهدناه معلش يا دكتور يعني سأضطر إلى معنا أيضا اتصال هاتفي من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر يود يعني أن يتواصل معنا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. مرحبا بك يا دكتور. سلمكم الله وبارك فيكم ظهركم شيق وأصاب المحج وأصاب الهدف الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله. إذن يعني ماذا تود أن تقول في هذا الموضوع الشيق الذي تراه كذلك؟ والله أتمنى نقول بأن بيوع الشائعات في المجتمع دلالة على عدد من الأمور. أول شيء الجهل، فكلما تسلح الإنسان بالعلم كلما قل أو ندر اختراقه. ثانيا الربحية، للأسف الشديد المادية المفرطة تساوي تلمس الأخبار وإن كانت كاذبة أو غير حقيقية. طيب يعني أنا أبتغي يعني جمع المال من خلال بس الأخبار الكاذبة، هذا المال حلال ولا حرام؟ طبعا المقصد حرام، إذا المبتغى أو المترتب عليه حرام. لأن الأشياء بمقاصدها. نعم. والغاية لا تبرئ الوسيلة. وماذا بعد ذلك؟ فهمت الأشياء بمقاصدها والغاية تبرئ الوسيلة، ماذا بعد ذلك؟ وأيضا بيوع الشائعات سببه الرئيس النوايا السيئة. فكل حزب بما لديهم فرحون. وسياسة تكسير العظام تساوي بيوع الشائعات وإشاعة الشائعات في المجتمع. ربنا يصلح النوايا يا رب. السذاجة المفرطة في بعض الناس، فبدراهم معدودة نستطيع أن نجعل من إنسان راديو، وراديو بالباطل يكرر كالببغاء كل ما يستمع إليه. أما إذا كان المسلم مسلما حقا متضلع من المعرفة واثق من نفسه يريد ان يقدم لمجتمعه خيرا غير قابل للاختراق، فانه عند ذلك باذن الله لا يمكن ان يكون ثمن من افواه اشاعة الفوضى والشائعة. شكرا يا دكتور وجزاك الله خيرا. نظرا يعني ضيق الوقت، الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، الإيجابية مطلوبة من كل فرد في المجتمع لمواجهة الشائعات، فماذا يجب على كل منا حتى يكون إيجابي ومتمثلا قول النبي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فقال رجل: يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف انصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. أين هذا ممن يقول علي نفسي؟ المشكلة الحقيقية، يعني شوف حضرتك مقر مبدأ للفرد حتى يستمع إلى الإشاعة أو حتى لا يصدق، أن يضع نفسه مكان الفرد أو مكان الأسرة، ماذا يمكن أن يفعل الفرد إذا كان محلا للشائعة؟ هنا سيكون حكمه عدم التورط في نقل الشائعة على الإطلاق، هذه واحدة. عليه التثبت ثانيا، عليه ثالثا نصيحة أفراد أسرته باعتباره هو القوام عليهم بالتوعية حتى لا يتورط أبنائه في مثل هذا السلوك المشين. أما فيما يتصل بوسائل الإعلام، لدينا وسيلة أخرى خطيرة في نقل الشائعات ولا ننتبه إليها، وهم بعض الأحيان قادة الرأي في المجتمع التي يقبل الناس على تصديقهم. بعض المتعلمين وبعض الخبراء يتورطوا في نقل الشائعات إلى مجتمعاتهم وإلى أسرهم. وسائل الإعلام الجديدة تحتاج إلى تشريع من المجتمع، هذا التشريع يرتقي بالأداء المهني ويرشد أداء وسائل الاتصال. يعني لا، نعم، ليس معنى هذه الوسائل الحديثة تنفع المجتمع، ولكن علينا أن نستخدمها بما ينفع المجتمع وأن نرشد أداء السلب منها حتى يصبح أداء إيجابيا. علينا أيضا البرامج التي تسهم في تشكيل الوعي العام في المجتمع وتسهم في تشكيل الرأي العام المصري، هذه البرامج الكبيرة التي لها مكانة في المجتمع ألا تتورط في نقل الشائعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو هذه الشائعات التي تروج لها الدول الخارجية، أو هذه الشائعات التي تروج لها مصادر داخلية لها مصلحة خاصة تفوق للأسف ونصبح في رباطٍ إلى يوم القيامة. نعم، وإذن مستهدفة على طول الخط يا دكتور. نعم، وحتى أعدائنا يعني على يقين وعلى علم بأنه الذي يقود قطار التقدم في الشرق الأوسط بأسره مصر، الذي يقود قطار الاستقرار والهدوء والإسلام في الشرق الأوسط مصر، الوسطية والغرب الشريف، فهم يعني في حرب دائمة من أجل يعني تفتيت قوى المجتمع، من أجل إشاعة الفوضى في هذا المجتمع. حضرتك قلت من شوية عبارة الفوضى الخلاقة. نعم. وكلام وزيرة الخارجية الأمريكية حينما صرحت بهذا وقالت يعني نحن نريد شرق أوسط جديد، هذا هو الشرق أوسط الجديد يتحقق الآن، فيعني نريد أن نوصي إخواننا جميعا بأن نحسن الظن وأن نغلب حسن الظن فيما بيننا. لو كل واحد يا أستاذ عادل غلب جانب حسن الظن على الناس، ما أشعنا كذبا وما تكلمنا في برامجنا وفي إذاعاتنا وعلى صفحات جرائدنا بصورة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الله يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيضا فضلت الشيخ، الحق سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني فبمثل ذلك يمتزج الناس بالمودة ويصيرون إخوانا تتعانق قلوبهم بالمحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. يعني لسه يعني الجسد أمامنا يعني دقيقتين يا دكتور. نعم، كمثل الجسد يعني. نعم، والله ما أجمل هذا الختام حضرتك وأنت تتكلم عن قول ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الحوارات الكثيرة جدا التي نتكلم فيها سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أختم بأمر والله يعني القلوب يعني أريد أن نأخذ هذا بمشاعرنا وقلوبنا وجوارحنا. كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه فيقول أيكم رأى رؤيا فيقصها علينا، فلم يتكلم أحد من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فجاءني ملكان وأيقظاني وقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. ورواية طويلة جدا في الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام ومررنا لرجل مستلق لقفاه يشرشر من شدقه إلى قفاه ومن أنفه إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه في جانبي، في الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فلما سأل الملائكة فقال له هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، من أجل هذا كل واحد فينا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا ينشر ولا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا ما يرضي الله. دكتور عادل، يعني في ربع دقيقة كده، أمانة الكلمة لابد أن تراعى في أداء كافة وسائل الإعلام. وهكذا إخوة الإيمان نعلم أن إسلامنا الحنيف هو دين الأدب العالي والذوق الرفيع ومكارم الأخلاق، لا يرضى لأتباعه أن يسيء أحدهم إلى الآخر أو أن يكون سببا في زعزعة أمن المجتمع واستقراره. حمى الله مصرنا من كل ما يحاك ضدها من مكائد وشائعات مدبرة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. وأيضا نتوجه بالشكر للزميل محمد لطفي من الهندسة الإذاعية والزميلة المخرجة أميرة بدوي. ولكم تحياتي عادل عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.